القاهرة يقدم مين اللي قال راحت عليها؟ خالد الذهبي. مين اللي قال راحت عليها؟ بشرى القصبي. مين اللي قال راحت عليها؟ أحمد خليل الشرقاوي. مين اللي قال راحت عليها؟ إيمان إمام. مين اللي قال راحت عليها؟ هاني عبد الحي. مين اللي قال راحت عليها؟ أمل عبد الله. مين اللي قال راحت عليها؟ محمد مكي. مين اللي قال راحت عليها؟ والطفل آدم شريف، بالاشتراك مع أحمد السعداني. مين اللي قال راحت عليها؟ دراما إذاعية احتفالا بعيد ميلاد الإذاعة. مين اللي قال راحت عليها؟ رؤية درامية وإخراج يسري علي. يا ولاد يا حبايبي على مهلكم، بالراحة على الحاجة، حاسبوا على الإزاز لا يتكسر. حاضر يا ماما، حاضر، اطمني. أديكي شايفة كل حاجة بننزلها بالراحة، والعمال شايفين شغلهم تمام. ادخلي حضرتك بس تشوفي لو في اي حاجة صغيرة او رفايع ممكن نحملها على العربية النقل يبقى احسن. حاضر يا حبيبي، حاضر. حاسب حاسب يا ادم، اقعد على جنبي يا حبيبي، انت واللاب بتاعك ده لحسن يقع منك. حاضر يا تيتا. هو انا لاقي حاجة اقعد عليها اساسا؟ خلاص شيل اللاب وتعالى ساعد. انت شايف ايه؟ ده وقت عزال مش وقت لعب. هو الواحد ما عرفش يلعب في البيت ده؟ ها؟ بتقول حاجة يا أدم؟ إطلاقا إطلاقا يا تيتا. خلاص يا احمد، مفيش حاجه تانيه فوق ممكن تتنقل على العربيه. اعتقد كده يا بابا. لا مش تعتقد، اطلع يا ابن الله يرضى عليك وشوف بنفسك، وراجع كل حته في البيت وخصوصا اوضه جدتك. اي حاجه تتنقل على العربيه هات. صدقني يا بابا، خلاص مفيش حاجه، ماما قالت كده. مش هنخسر حاجه لو شفت بنفسك. والدتك يا ابني محرجه تدور في اوضه والدتي. حاضر حاضر يا بابا، هطلع تاني عشان اريح حضرتك. ها خلاص يا بيه، اتوكل على الله. ثواني يا اسطى من فضلك، احمد طلع يشوف لو في حاجه تانيه ناسيين. حاجه ايه يا بيه؟ هي العربيه فيها مكان حتى الاشياء؟ معلش يا اسطى، ثواني وهتمشي على طول. مين؟ استنى يا آدم شوية. أنا أحمد يا تيتا، ممكن أدخل؟ أحمد اتفضل يا حبيبي اتفضل. أنا افتكرتك الواد آدم ابنك، أصلي مشغولة بلم حاجاتي وهو بيقعد يتنطط يمين وشمال بالجهاز اللي معاه ده، ويحطه في الفيشة دي شوية وفي الفيشة دي شوية. اللابتوب. أيوة الطب ده يا ابني، شيله منه شيلوا منه شوية، أنا خايفة على عينيه. ده طول النهار من ساعة ما أخد الأجازة وهو ملوش شغلانة غيره. لا إله إلا الله، لا عايز يشتري حاجة من برة ولا يأكل ولا حتى يقوم للصلاة. بيقوم للصلاة بالعافية. أقول لك إيه ولا إيه؟ ده حتى مش عايز يقوم يستحمى. حاضر يا تيتا، حاضر حاضر يا ست الكل، هحاول أشيله منه ولو اني مش بقدر عليه. مش بتقدر عليه ده ايه؟ انت ما سمعتش في الإذاعة أخطار الألعاب اللي بيلعبها على الطب ده؟ وكمان قالوا في أبحاث أكدت ميول الأطفال العدوانية اللي بيغذيها الجهاز الوحش ده. ده غير ضعف البصر بتكرار اللعب عليه لفترات طويلة. عندك حق والله يا تيتا. المهم دلوقتي السواق بتاع العربية النقل عايز يمشي. طب ما يمشي، حد حيشه. يعني ما فيش حاجة هنا ولا هنا في أوضة حضرتك تتحمل على العربية النقل؟ مش قلت لك يا أحمد، أهو شاف الباب مفتوح دخل. جالك الموت يا تارك الصلاة. أنا سمعت كلمة تحميل، قلت أجي أوضة أنا يمكن أعرف أقعد برا اللاب، كل ما يحمل يقولولي قوم من هنا. اطلع برا يا آدم من فضلك، مش وقت لعب، وكمان شيل اللابتوب في شنطته. حاضر يا بابا. ولا بقى كل ما أجي أقعد بقى يقولولي قوم. خلاص بقى. خلاص بقى، خلاص يا تيتا، أنا نازل أقول لبابا مفيش حاجة تاني تتحمل على العربية النقل. والجهاز ده مش هتاخدوه معانا ولا نسيبه أحسن؟ راحت عليه كده يا سي آدم، بتقول كده على راديو تيتا راحت عليه؟ لا طبعا، عمر الإذاعة ما تروح عليها أبدا. أنا هاخده معايا هو والكابولي بتاعه. برافو عليك يا آدم. طيب عن إذنك يا تيتا بقى، أشيله أنزله واجي أخلع الكابولي. استنى هنا، تنزله ده إيه؟ ده يا حبيبي هتنقله معاك في عربيتك جنبي، مش في شنطة العربية. ده هياخد نص العربية. طب ما تسيبيه يا أنا، هو حد ولا كلمة زيادة. انتوا كده هتزعلوني منكم، خلاص مش عايزين تاخدوه سيبوني معاه أنا كمان. واحنا نقدر يا ست الكل. يلا يا ولاد، يلا يا حبايبي، اطلعوا برا علشان أساعد تيتا في لم باقي حاجاتها. والراديو اوعى تكون قلت لها نحمله على العربية النقل. ايوة الله يسامحك يا أحمد، الله يسامحك. خد ابنك بقى وورونا عرض كتافكم. أنا مش مصدق نفسي، عملية العزال دي طلعت متعبة جدا. الحمد لله الحمد لله، أهي عدت على خير. بس إيه رأيكوا بقى في الشقة الجديدة؟ تعالي يا ماما، تعال تعالي يا حبيبتي، تعالي اتفضلي عود هنا جنبي، ها استريحي شوية. احنا أسفين يا حبيبتي تعبناك معانا في مسألة العزال دي. ولا تعب ولا حاجة، بس أنا مش لاقية مكان للراديو في الأوضة بتاعتي، أصلها ضيقة حبتين. قلتلك يا أنا بلاش نجيب الراديو الكبير ده معانا. ولد ولد، حد طلب رأيك؟ من فضلك روح العب في أوضتك، هتزعل أنا تاني. آسف يا تيتا. لا لا ولا أسف ولا حاجة، معلش يا أمل، بعد إذنك خليه معانا. تعال يا آدم تعال، أنا وحشاني اللمة دي من زمان. أهو الراديو كان بيلمنا زمان يا سي آدم، كان بيجمعنا كلنا حواليه كده في الأيام الحلوة، ويسمعنا الأخبار الحلوة والتمثيليات والأغاني والحفلات، ويطمنا على اللي غايب. كان بيعمل الراديو كانش فيه لا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا ايباد، فكانت الاذاعه هي اللي قدامكم، مفيش حل تاني. انا عارفه انت بتقول ايه لنفسك يا ادم دلوقتي. طب انا بقول ايه يا انا؟ بتقول علشان ما كانش فيه غير الاذاعه قدامنا. لا يا حبيبي، لازم تعرف ان الاذاعه كانت ولا زالت صوت بلدنا اللي هيعيش في وجداننا لغايه ما نموت. تقدر تقول لي يا ادم ينفع تعمل اي حاجه تاني وانت بتلعب على الكمبيوتر؟ لا طبعا، ده انا ببقى مركز جدا لدرجه احساسك بالصداع بعد ما تخلص، مش كده يعني؟ وانت بتسمع الاذاعه بقى الامر مختلف، ممكن تكون بتسوق عربيه او العامل في المصنع او حتى المكواج البسيط بيشتغل وهو سامع الاذاعه، ناهيك عن اللي نظره ضعيف او مريض او حتى الطالب والتلميذ، كل دول بتكلمهم الاذاعه من غير ما تشغلهم عن اللي بيعملوه. على ذكر موضوع الطالب ده افتكرت وانا في الكليه. وعلى كده فهمت مضمون الكتاب كله؟ طبعا يا ابني، البرنامج جابه على حلقتين. برنامج ايه؟ قراته لك. لا انت بتهرجي يا امل، كتاب الدكتور عبد الغفار عوده يتلخص في حلقتين. يا بنتي الاستاذ وفيق مازن قال اهم النقط، وانا بعد كده كان سهل عليا اعمل الملخصات دي. المهم انه فتح نفسك للكتاب. بالظبط، ورتب الموضوعات ترتيب منطقي يخليك كده عايز تقرا الكتاب كله. وانت ازاي يا امل بتذاكري وبتسمعي الاذاعه في نفس الوقت؟ يا بنتي يا حبيبتي الاذاعه دي حياتي، وكمان مش بتعطلني عن المذاكره اطلاقا. يعني لا قدر الله لما تكون امل عيانه تسمع برنامج حول الاسره البيضاء. كل ده كان بيحصل يا ست امل في الكليه؟ امال انا كنت فين؟ ما خلاص بقى يا جدو، اول ما ظهرت في حياتي ما بقتش اسمع غير قال الفيلسوف. يعني الاذاعه كانت مهمه قوي في حياتكم كده؟ ما تقولش كانت، الاذاعه يا ادم يا حبيبي ما زالت وبتخاطب كل الناس ومن غير ما تعزلهم. يعني ايه يا انا؟ اسال جدك وجدتك، يمكن باباك ما يفتكرش قوي. اللي كان عندها مشكله كانت بتسمع الاستاذه صفيه المهندس في برنامج الى ربات البيوت، كان ليها مقدمه كده تحس منها انها بتكلم كل ست في مصر على حده. واللي كان عنده مشكلة مع جهة من الجهات أو حاجة بتقرقه في أكل عيشه يبعت لبرنامج همسة عتاب. أنا شخصيا البرنامج رجع لي حق في الترقية. قد كده الإذاعة مهمة في حياتنا؟ طب ليه يا أنا ما كانش كل واحد عنده راديو في أوضته؟ زيكو كده، كل واحد عايش مع نفسه وما بتشوفوش بعض غير في المناسبات والأعياد، بالرغم من أنكوا في بيت واحد. لا مش كده بس يا أمي، ده الأكتر من كده، ممكن يكونوا قاعدين في مكان واحد وكل واحد شغال على لابتوب أو آيباد ومفيش أي تواصل بينهم. هنقول إيه؟ سمة العصر. سمة العصر إيه يا هانم اللي تخليكي سايبة آدم قاعد لوحده على الكمبيوتر ومش بيذاكر؟ وحضرتك فين يا أستاذ؟ إيش معنى أنا اللي مسؤولة لوحدي؟ أنت أم، يعني مسؤولة عن مذاكرته صحته. وسعادتك فين؟ شغلي واخد كل وقتي، اعمل ايه؟ ومش ده علشانكم في الاخر، لكن انت ايه حجتك طول النهار والليل قاعده على الفيسبوك وسايبه كل مسؤولياتك؟ احمد، احمد يا ابني، ايه سرحت في ايه؟ نعم يا بابا، حضرتك كنت بتقول حاجه؟ ابدا، كنت بقول ان انشغال الناس بالاجهزه الجديده التكنولوجيه سمه العصر. لا يا خالد، لا، ده احنا اللي بنسيء استخدام التكنولوجيا زي المحمول، كل واحد بيتباهى ان عنده جهاز واتنين وناسين المخاطر اللي مستنيانا على المدى الطويل. طبعا اذنكم ما اخرج البلكونه شويه. ادم من فضلك كوبايه ميه لانا. حاضر. يا اولاد يا اولاد احمد اتضايق، ما تنسوش ان سبب زعله مع مراته انشغالها بالطب ده. غيروا الموضوع، غيروا الموضوع. اتفضلي يا انا. يزيد فضلك يا آدم يا حبيبي. احكيني يا أنا، أنا خلاص حبيت الإذاعة دي قوي. إزاي الراديو ده كان بيجمعكو؟ كانوا الناس يا آدم بيحبوا بعض قوي ويخافوا على بعض قوي، وما كانش بينهم إلا المودة. أيوة جاي أهو. مين؟ إيمان، وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ بصوت. قلت انزل اطمن عليك بنفسي. ربنا يخليكي وما يحرمنيش من سؤالك ابدا. القربانه اهي بتاعت صفيه. تسلمي لي يا حبيبتي تسلمي لي. في ايه؟ مش باينه ليه؟ في حاجه؟ ابدا ابدا. لا حتى صوتك متغير. تعالي اقعدي جنبي كده واحكي لي. في حاجه بينك وبين الحاج؟ لا لا مش الحاج. اخواتي يا ايمان كل ما يسمعوا اني انا حامل يبتدي الكلام بتاع الولد والبنت الولد والبنت. كلام اللي انت عارفاه بقى. واحس نفسي زي ما كنت امتحان. ولا يهم الكلام. انت مالك ومالهم؟ مدرسه الراهبات كلها بتحلف بحياه بناتك وشطارتهم. والحاج كمان مفيش مره يقعد فيها مع ايميل غير ويتكلم عنهم وعن امله فيهم وفي مستقبلهم. جوزك بيحبك وبيحب بناتك وما بيفكرش في موضوع الولد والبنت ده خالص زي اهل المتخلفين دول. قومي اغسلي وشك كده وبلاش كلام فاضي وشوفي هنعمل ايه النهارده عشان حفله الست. الست هي حفله ام كلثوم النهارده. صحيح وحنسمعها كلنا هنا. طيب لما الحق بقى اعمل حاجه حلوه. هو ده الكلام. طب ايه رايك بقى؟ يعلم الله. لا تجيبي ولد وهتقولي ايمان قالت بس سميه خالد. الله الله الله عليك يا ست يا ست بشرى. البسبوسه تجنن. اجيب لك حته كمان يا ايميل؟ لا لا لا لا لا كفايه كده دلوقتي. الليل طويل واحنا لسه قاعدين. بس يا سلام بقى لو ايمان تتحفنا بدور شاي. حالا حالا هعمل الشاي. لا لا لا لا لا ايمان هي اللي تعمل الشاي. كفايه تعبناك في عمايل البسبوسه الحلوه دي يا ست الكل. حاضر يا ايميل. ما انت لازم تقومني. هروح اعمل الشاي بس هاخد الراديو معايا. ده لو عرفت تشيليه. اجي معاكي يا ايمان. مفيش داعي. البيت بيتنا وانا عارفه مكان كل حاجه. حد عايز نعناع على الشاي؟ لا ابو نعناع ده شغلتي انا. خليها عليا انا تاني دور. اهو علشان اللمه الحلوه دي ما بفكرش اشتري راديو خالص علشان نفضل نسمع الحفلات من اذاعه منزلكم العامر. يا سلام يا استاذ ايميل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ربنا يديم المعروف. واتولد جده خالد مش كده يا انا؟ اتولد جده خالد يا حبيب انا وكان جاي على شوقه بعد ست بنات. يعني الولد الوحيد. امال ازاي راح الجيش؟ هو اللي اتطوع يا حبيبي. الشباب كانوا بيتطوعوا لخدمة الوطن مش بس مصر. لا الوطن العربي كله. جدك شارك في حرب اليمن. سلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حج يا حج مفيش داعي للي انت عامله ده كده. الحج هتقلق على خالد أكتر. أعمل إيه يا إيميل يا أخوي؟ شهور فاتت ولا حس ولا خبر. الغايب حجته معايا يا حج. وبعدين خالد في حرب مش بيلعب. وهو ده اللي مجنني يا إيميل. إنه في حرب خايف لا يكون حصل له حاجة. يا راجل يا راجل فلا الله ولا فهلك. يعلم الله إن ابنك بخير. بس أنت خف عن عينيك شوية. لما أقوم أفتح الراديو علشان نسمع الأخبار. علي الصوت شوية يا إيميل. ده باين عليه خطاب للرئيس. أيوة يا سيدي أبو خالد عايز يسمع أبو خالد. ده خطاب للرئيس. ما دامش سيرة ولادنا في اليمن. بالراحة بالراحة يا بشرة. كنت هتتكعبلي في السجادة. يا رب يا رب طمنها عليه. إن حلم الوحدة ليس بالأمل الميسور أو السهل بتطلع الشعوب العربية عليه لا يجعل تحقيقه عملية تلقائية أو هينة. إن مجرد تطلع شعوب الأمة العربية إجماعا إلى وحدتها الحتمية معناه حتما أن جميع أعداء الوحدة سوف يتكتلون، سوف يتكتلون جميعا مهما كانت بينهم من خلافات جزئية لمقاومة الخطر الذي يخشونه. الاستعمار يعادي الوحدة. منذ القدم على مر السنين كان الاستعمار هو الذي. وجي بابا من اليمن الحمد لله، وهو قاعد معانا منورنا اهو. تسلم يا احمد، تسلم يا حبيبي. تعرف يا بابا، نعم. انا بحسد جيلك انت وجيل تيتا كمان. تحسدنا على ايه؟ انتوا كنتوا احسن مننا في كل حاجه، يعني حضرتك اتطوعت بنفسك للجيش، وتيتا صبرت على غيابك وتحملت القلق عليك. كان عندكم اللي كتير فينا بيفتقدوا دلوقتي. عندهم ايه يا بابا؟ ده لا كان عندهم لا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا بلاي ستيشن ولا ايباد ولا حتى موبايل، كان كل اللي عندهم الراديو ده بس. ايوه يا استاذ ادم، هو الراديو ده بس اللي سمعنا احلى الاخبار. بني وطن، اجتازت مصر فتره عصيبه في تاريخها الاخير من الرشوه والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميه. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. باين علينا كده يا عم هنضطر نأجل الفرح تاني. ولا نأجل ولا حاجة يا ابني، اللي حصل ده خير، خير ونصر كبير. بس أنا خايف إن الظروف المادية تتأثر بعد الثورة، بقول نستنى لغاية ما الأمور يعني الأرزاق بالله يا ابني، توكلوا على الله، خلي الفرحة فرحتين. وتوكلتوا على الله على طول. امال زي جيل اليومين دول؟ لا لسه لما نجيب السفرة، لا لازم غرفة اطفال، لا الستاير معرفش ايه. مش بقول لكم يا تيتا، انا بحسد جيلكم، كانت العزيمة قوية والهدف كان اهم حاجة. يا ريت جيل اليومين دول يتعلم من تجاربكم. والله عندك حق يا احمد، وهو لو ما كانش كده كان بعد الثورة يجي قرار تأميم قناة السويس برغم كل المخاطر اللي كان الرئيس عبد الناصر متوقعها. اوعى تقولوا انكم سمعتوه في الإذاعة، انا عندي على النت. نت ايه وبت ايه؟ طبعا سمعناه في الإذاعة، وحسينا قد ايه مصر اكبر من اي ضغط. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس الشريف. الحمد لله الحمد لله. مبسوطه يا اختي؟ اديكي قعدت تسقفي وتزغرتي، امننا القناه امننا القناه، لما باين عليكي هتولدي دلوقتي. اصل يا بشرى يا اختي قرار جريء وجه في وقته. الرب معك يا عبد الناصر. ايوه يا ايمان، ادعيله انت في شده، وربنا بيستجيب دعاء اللي في شده. كل الناس بتدعيله يا بشرى، بس بعتي للدكتور وخلي الحاج يروح يجيب ايميل من الشغل. بعت من بدري يا حبيبتي. هو انا هستناكي؟ ارتاح انت بس على ما جهز الاوضه للدكتوره. انا تعبتك معايا يا بشرى. يعلم الله يا اختي انا بحبك قد اخواتي اللي في كفر الزيات. ولا تعب ولا حاجه، عيب الكلام ده، احنا اخواتي حبيبتي، والنبي وصى على سبع جار وانت اول جار. ايوه اضحكي كده. الله محبه، احب بعضكم بعضا. ربنا يديم المعروف يا ايمان، قصدي يا ست ام عادل ان شاء الله. يا رب. لا بقى، قولي كريستين دعيني. كل اللي يجيبه ربنا كويس. شد حيلك. اهو ده الكلام، وكده تكون الجيرة. مش الايام دي الجار ممكن ما اعرفش اسم جاره، مفيش تواصل اصلا. يا حبيبي المبادرة لازم تبقى منك، مش كل واحد يستنى التاني. احنا كنا بننتهز الفرصة علشان نتواصل مع الناس. مش فاكر يا ابو احمد عزومة رمضان؟ الا عزومة رمضان اهي مامتك جرت رقنا. ها خلصت يا امل؟ الناس على وصول. الحمد لله كل حاجه خلاص جاهزه، فاضل بس اعمل السلطه، واول ما يبدا القران هحط الاكل على السفره. بس قول لي انت متاكد من العدد؟ ايوه هم 10، وكمان اوعي تنسي ابو سمير. عمي كمان وهو ده يتنسي برضو؟ ده قاعد يوصيني على الكنافه وانا بنشر الغسيل. هاتوا يا اولاد اساعدكم في حاجه، اقطع العيش او حتى اعمل السلطه كده جنب الراجل. لا السلطه دي لعبتي انا يا ماما، انا هعملها بنفسي وعلى مزاجي. خلاص يا امل هاتيلي العيش هنا جنب الراديو علشان خايفه المسلسل يضيع مني في زحمه العزومه. ادخلوا جوه باين الضيوف وصل. خلاص تعالوا يا جماعه ما حدش غريب، ده ابو سمير. كل سنه وانتوا طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حاجه. وانت طيب يا ابو سمير، اتفضل. عمي كمان اهلا وسهلا. كده بقى يا جماعه رمضان جه. بقول لك ايه، عملت لك الكنافه في الحله زي ما طلبتها، العجله المدوره. تسلم ايدك يا ست الكل، في حاجه اساعدك فيها؟ لا لا استريح انت يا ابو سمير، انا كنت لسه هبعت لك ليلى. هاتيله يا أمل حاجة يشربها على ما يجي الضيوف والمغرب يبدا. لا لا لا لا، حاجة ايه يا راجل؟ انت عايز الناس تقول عليا ان انا فاطر؟ معلش معلش، اشرب كوباية قمر الدين لغاية ما الضيوف توصل. ولا اي حاجة، انا بحب اشارككم اول يوم رمضان. ربنا يخليك يا ابو سمير ويديم المعروف بيننا. الله اكبر وادي السلطة اهي خلصت يا لولا، ناوليني ازازة الخل من عندك. المفارقة هنا بقى ان ازازة الخل كانت جنب ازازة السبرتو الابيض بتاع وابور السبرتو بتاع ماما اللي كانت بتعمل عليه القهوة. وبدل ما تناولوا ليلى ازازة الخل اديت له ازازة السبرتو الابيض، مش كده؟ وجده بقى زي الشاطر راح كبب من الإزازة على طول. لا وإيه، كان جده خالد مقطع السلطة بمزاج، كل الخضار قد بعضه، وطبعا زعل. بس عمكو كمال خفف عنه بهزاره. بس إيه، بطل يعمل سلطة بنساعدك. إلى ابن طنط ليلى كان لازم تاخد بالها، لما تيجي لازم أقولها كده. أسكت أنت يا غلباوي، أنت ما بتفوتش حاجة أبدا. بمناسبة طنط ليلى ولا بلاش؟ قول يا آدم، قول يا حبيبي، كنت عايز تسأل إيه؟ إحنا هنا لازم نسمع لك ونجاوبك. ربنا يخليك يا أنا. هي يعني طنط ليلى ما اتجوزتش بالرغم من إنها أكبر من بابا؟ علشان كانت بتحب خطيبها قوي، وفضلت تقعد بعد استشهاده في حرب أكتوبر 73، فضلت تقعد بدون زواج. الله يرحمه كان بطل. ايه يا ست ليلى، جالك جواب من الحبايب؟ طيب لما اقوم اشوف المطبخ. حبيبتي ليلى استعدي، انا جاي قريب قوي. معرفش ليه تصاريح الاجازات نزلت ترف علينا، انا فضلت استنى لما زمالي يرجعوا الكتيبه علشان استاذن القائد اخد اسبوع اجازه، يمكن نقدر نفرش الشقه ونعمل الفرح كمان. عموما انتم وحشتوني جدا، أراكم قريبا بإذن الله. قبل ما انسى، وصلتني رسالتك في برنامج ألف سلام وأنا على الجبهة، وسمعتها في صوت العرب. حبيبك فؤاد. مين؟ خالد؟ إيه اللي رجعك بدر؟ أول مرة تفتح الباب المفتاح؟ خير في حاجة؟ عبرنا يا أمل، عبرنا. الجيش حطم الأسطورة، عدى القناة واقتحم خط برليف. افتحوا الراديو، الإذاعة بتذيع البيان دلوقتي. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ما الليلة فيه؟ راحت مع زميلتها المستشفيات عشان يأدوا دورهم للجنود المصابين. وفي المستشفى عرفت ليلى خبر استشهاد فؤاد خطيبها ضمن الجنود البواسل اللي ضحوا بحياتهم علشان الوطن. انت بتعيطي يا أنا؟ لا يا آدم، لا يا حبيبي، أنا بس خدتني الذكريات. ودلوقتي بقى هنعمل إيه؟ في إيه يا أحمد؟ في الراديو الكبير بتاع تيتا، هنحطه فين؟ من غير نقاش، هنا في الصالة، مش كان مكانه كده زمان يا أنا؟ وأنا حقوم أجيب الكنابولي علشان نعلقه أنا وبابا الأول. اسمه الكابولي يا حبيب أنا. شفت يا آدم أنت قد إيه حبيت الإذاعة؟ اوعى تقول تاني، راحت عليها. كنتم مع مين اللي قال راحت عليها؟ التسجيل والمونتاج أسامة بدوي وسيد زكريا. مين اللي قال راحت عليها؟ رؤية درامية وإخراج يسري علي. ألف مليون صديق من Thank you. صار.